بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. عفى الله عنك. قال: باب ما يفعله بعد الحل. قال: ثم يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها فيرمي بها الجمرات. ولا يبيت لياليها، قال عفى الله عنك، ولا يبيت لياليها إلا بها فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها. كل بسم الله الرحمن الرحيم. الله قال رحمه الله تعالى: ثم يرجع بعد الحل إلى منى، يعني إذا طاف، إذا حلق، إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد، ثم ذبح هدية، ثم حلق رأسه، ثم طاف، تحلل الأول والثاني، ثم يرجع إلى منى. هذه الوظائف يوم العيد الأربع، يعني أداها: رمى أولا جمرة العقبة، ثم ذبح هديه إن كان متمتعا أم قارنا، وإن كان مفرد ليس عليه ذبح، ثم حلق رأسه، ثم يفيض إلى مكة فيطوف ويسعى إن كان متمتعا أو قارنا مفردا ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ويكون تحللين الأول والثاني. ثم يرجع بعد الحل إلى منى فيبيت بها ثلاث ليال إن تعجل وليلتين، ثلاث ليال إن تأخر وليلتين إن تعجل. في كل يوم من الأيام الثلاثة، 11 والثاني عشر والثالث عشر، يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال، بعد الظهر: الجمرة الأولى الوسطى، الأولى التي تلي مسجد الخير تسمى الصغرى، ثم يرمي الجمرة الوسطى وهي التي بعدها، ثم يرمي جمرة العقبة التي رمها يوم العيد تكون هي الأخيرة، هي آخر الجمرات من منى وأقرب الجمرات إلى مكة. بالترتيب، لا بد من الترتيب، فإن رمى الجمرة الوسطى ثم الصغرى سقط رمي الجمرة الوسطى، لابد من الترتيب، رتبها، لو قدم بعضها على بعض لابد أن يرتب. فلو رمى جمرة العقبة ثم الوسطى ثم الصغرى يحسب له الصغرى، ما يحسب له إلا الصغرى، عليه أن يرمي الوسطى بعدها مرة ثانية بعد الصغرى ثم العقبة الكبرى، لابد من الترتيب. نعم، جهل فيش؟ لا، ما يعلم. نعم، جهل يرتبها، فإن لم يرتبها وفاتت أيام تشرق عليه ده. نعم، قال عفى الله. الواجبات ما في عذر، هذا في المحظورات، إذا غطى رأسها ولبس الثوب، أما المحظور الواجبات لا بد من أدائها، من لم يؤديها ولو جاهلا أو ناسيا عليه أن يؤديها في وقتها، فإن فات وقتها عليه دم عند أهل العلم. نعم، يأتي الكلام. قال: فيرميها إيش؟ قال عفى الله عنك: ثم يرجع إلى منى. نعم، ولا يبيت لياليها إلا بها. هذا السنة، يبيت الليالي بمنى، والمراد ببيتوتها أن يكون أكثر الليل، أغلب اللي أكثر من نصف الليل يكون موجود على أرض منى، سواء كان نائم ولا جالس ولا يصلي ولا يأكل، المهم البيتوتة، ما يلزم النوم، وجوده على أرض منى هذا هو البيتوتة، أكثر من نصف الليل لابد يبيت فيها، واجب على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس في عدم البيتوتة من أجل سقاية الحاج، ورخص للسقاة والرعاة، والرخصة لا تكون لهم شيء واجب، فدل على أنه واجب، وهذا هو المذهب. وروى الثاني عن الإمام أحمد أن المبيت سنة وليس بواجب، فلا شيء عليه، وهو قول لبعض العلماء، والصواب الأول، الصواب أنه واجب، لأن الرخصة لا تكون لهم شيء واجب، لولا أنه واجب لما احتاج العباس أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، ورخص له، كذلك السقاة والرعاة، فلما رخص لهم دل على أن غيرهم لا يرخص لهم لوجوبه. نعم، قال عفى الله عنك: ولا يبيت لياليها إلا بها فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها. نعم، كل جمرة بسبع حصيات، يبتدئ بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع حصيات كما رمى جمرة العقبة. نعم، ثم يتقدم فيقف فيدعو الله، ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها، ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك. هذا هو السنة، أن يكون الرمي بعد الزوال، فلا يجزي قبل الزوال، يكون بعد الزوال، والزوال أذان الظهر، إذا زالت الشمس رمى مرتبا، يبدأ بجمرة الصغرى يرميها مستقبل القبلة إن تيسر، وإن لم يتيسر يرميها في أي جهة، سواء مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة، والأفضل ما كان الأيسر له، كونك تؤدي العبادة براحة، هذا هو الأفضل، إن كان إذا كان استقبلت القبلة يكون في مشقة وزحام والجهة الثانية ليس فيها الزحام تذهب إلى الجهة الثانية، وهذا مستحب ليس بواجب، ولا بد أن تكون سبع حصيات تكون متعاقبة، الله أكبر وكبر مع كل حصاة، يرميها رمي ما يضعه وضع، لا بد من رمي حتى يرى بياض إبطه يرميها، لأن الوضع ما يسمى رمي، وإن رماها كلها مرة واحدة تعتبر حجر واحد، لو تكون سبع. ثم بعد ذلك يتقدم يجعلها عن يمينه ويتقدم ويرفع يديه يدعو، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا دعاء طويلة بمقدار قراءة سورة البقرة، وهذا وقت طويل لكن ضعف نحن ضعف، يدعو الإنسان ولو قصير، ولو دقيقتين أو ثلاث أو خمس دقائق أو أقل، يعني فعلا للسنة، لكن ما نستطيع نجلس مثل ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم ولا قريبا منه عليه الصلاة والسلام، دعا دعاء طويلا بمقدار قراءة سورة البقرة جزئين ونصف إلا ثم، يعني هذا وقت طويل صبر عظيم، ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك بسبع حصيات متعاقبة، يستقبل قبلة تيسر وإلا في أي جهة، ثم يسهل يجعلها عن يساره ويتقدم ويستقبل قبلة ويرفع يديه ويدعو دعاء طويلا بمقدار قراءة سورة البقرة أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، لكن المسلم يفعل ما يستطيع ولو يسهل. ثم يرمي جمرة العقبة، قال يستقبل القبلة، والصواب أنه ما يستقبل القبلة إنما يستبطن الوادي، يستبطن الوادي ويجعلها أمامه العقبة، ولا يقف عندها ولا يدعو. اختلف العلماء في الحكمة، قال بعضهم لأن المكان ضيق، لأن جمرة العقبة كان في جبل متكئ عليه الجبل وزيل الجبل، ولما كان المكان ضيق ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ولا دعا، والصواب أنه لم يدعو لأنها انتهت العبادة، فجمرة الوسطى الصغرى والوسطى دعا لأنه في صلب العبادة كما لو كان في الصلاة، فلما رمى جمرة العقبة انتهت العبادة فانصرف كما لو انصرف من الصلاة، وهذا هو الصواب، ولهذا الدعاء في صلب الصلاة أفضل من الدعاء بعد الصلاة. نعم هذا كله من باب الاستحباب، انت يسر ولا في أي جهة يسهل. نعم قال عفى الله عنك، ثم يأتي الوسطى، وهذا يفعل هذا في كل يوم من الأيام الثلاثة، 11 و12 و13، إن تأخر وإن تعجل اليوم 12 وخرج قبل غروب الشمس سقط رمي يوم 13، ويستمر الرمي من زوال الشمس إلى الغروب، هذا متفق عليه. وأما الرمي في الليل فالمذهب أنه ممنوع، والقول الثاني أنه لا بأس بالرمي بالليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد أول الرمي ولم يحدد آخره، وعلى هذا فيستمر الرمي من زوال الشمس إلى طلوع الفجر، تكون الليلة تابعة لليوم السابق، ليلة 12 تابعة لليوم، ليلة 11 تابعة لليوم العاشر يوم العيد، يوم العيد من طلوع الشمس إلى غروبها، ومن الغروب إلى الفجر تابع ليوم العيد، وليلة 12 تكون تابعة لليوم 11، وليلة 13 تابعة لليوم 12، أما اليوم 13 فليس هناك رمي في الليل، بل الرمي من زوال الشمس إلى الغروب اليوم الأخير، لأنه بغروب الشمس تنتهي أيام الرمي وأيام الذبح وأيام الحج، ما في رمي في الليل يوم 13، إنما في العاشر 11 و12، أما ليلة 14 ما فيها رمي، وهذا هو الذي عليه فتوى هيئة كبار العلماء بالأغلبية، أن الرمي في الليل لا بأس جائز، والمذهب المنع أنه لا رمي في الليل، ولكن القول الثاني هو الأئمة الثلاثة أنه لا بأس بالرمي في الليل، وهذا هو الذي يتفق مع سماحة الشريعة ويسرها، قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، والشريعة صالحة لكل زمان ومكان، ولا يكفي الآن الوقت من زوال الشمس إلى غروبها العدد الكثير الآن الحجاج ما يكفيهم، إذا كانوا 1.5 مليون ما يتمكنون من الرمي من الزواج إلى غروبها، فالصواب أنه لا بأس بالرمي في الليل ولا سيما لمن شق عليه. نعم أحسن الله عليكم، من وكل في الرمي أو من قضى الرمي لمن لا يرى رمي ليلا يرمي كل جمرة مرتين أو يعيد 3 دفعة ثانية؟ هذا فيها الخلاف، بعض العلماء والمذهب يرى أنه يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة عن نفسه، ثم يرجع ويرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة عن الموكل الأول، وإذا وكل ثاني أيضا يعود، إذا كان الثلاث، وإذا وكل ثالث يرميها الثلاث ثم يرجع، والقول الثاني أنه يرمي جمرة الصغرى عن نفسه ثم يرمي عن وكله، ثم يرمي جمرة الصغرى عن نفسه ثم يرمي عن وكله، ثم يرمي جمرة العقبة ثم يرمي عن وكله. ولعل هذا لا بأس به، لا سيما إذا مع الزحام. نعم. عف الله عنك. قال: ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها، ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك، فإن أحب أن أما من الفجر إلى زوال الشمس هذا ما في رمي، بعد الفجر من طلوع الفجر إلى رمي إلى الزوال هذا ما في رمي، ليس وقت الرمي في أيام تشرين. نعم، بالاتفاق. نعم. قال: عفى الله عنك، فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب. نعم، خرج قبل غروب الشمس من منى، يعني والمراد خروجه من منى، يعني إذا تجاوز جمرة العقبة، بل جمرة العقبة ليست من منى، هي حد منى وليست منها. نعم. فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بمنى والرمي من غد. نعم، إذا غربت الشمس وهو لم يتعجل لزمه المبيت والرمي في اليوم الثالث عشر، وإن بات باختياره ورمى فهو أفضل، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. نعم. عفى الله عنك. فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته. نعم، لأنه طاف وسعى ورمى وحلق وانتهى من الرمي، انتهى، ما بقى إلا طاف الوداع. نعم. وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه. إيه، هذا إذا كان مفرد أحرم بالحج وبقي عليه العمرة انتهت، لكن قارن مفرد انتهى حج عمرة، المتمتع عمرته مستقلة قبل الحج، والقارن عمرته داخلة في الحج، بقي المفرد، المفرد هو الذي أحرم بالحج فقط، بقي عليه العمرة، العمرة تبقى في ذمته، العمرة ليس لها وقت، إن أحب أنه يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة أدها، وإن أتى بعمرة في رمضان أو في أي وقت كفى، العمرة لا تجب إلا في العمر مرة. وأما ما ذكره المؤلف من كونه يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة، هذا تركه أولى، ولا سيما في وقت الحج، في وقت الحج يكون زحام، كثير من الناس يخرج إلى التنعيم. وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يشرع لمن كان بمكة أن يأتي بعمرة، والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ما فعلوا هذا، ما فعل هذا إلا عائشة لما ألحت عليه وطلبت، قالت: يا رسول الله، أن يرجع الناس بحج وعمره أرجع بحج، هي رجعت بعمرة مستقلة لكنها قارنة وتريد عمرة مستقلة، فأعمرها من التنعيم. فقال الشيخ الإسلام: هذا ليس بمشروع، إن المسلم يخرج من مكة ويأتي بعمرة، وإنما المشروع في لمن كان مكة أن يتعبد بالطواف والقراءة، والعمرة إنما هي للداخل في وقت آخر فيها. ولكن كثير من الفقهاء يرون أنه لا بأس يخرج الإنسان إلى التنعيم، التنعيم أقرب شيء، لو خرج إلى التنعيم أو إلى عرفة أو إلى الشميسي على طريق جدة وأحرم لا بأس من الحل، لكن أقرب شيء التنعيم. نعم. نعم، يوم العيد كذلك، إذا لم يتمكن من الرمي يرمي في الليل إلى طلوع الفجر، ليت الحديث يكون تابع ليوم العيد. نعم، على الفتوى. وما المذهب ما في رمي في الليل، المذهب يقول إذا غربت الشمس يؤجله اليوم الثاني، إذا زالت الشمس يبدأ برمي اليوم السابق ثم يرمي الجديد، اليوم الجديد يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة بالنية على اليوم الأول، ثم يرجع ويرمي الثلاث بالنية على اليوم الجديد. نعم. فيه خلاف، نعم، الصواب انه لا باس به، لكن بعض العلماء كره هذا، يقول الامام احمد انه يكره له. نعم، ولكن العمل على هذا، اذا تعجل المهم يخرج من منى، سواء جلس في مكه ولا في غيره، لكن الافضل له اذا كان يجلس في مكه ان لا يتعجل، لان يعني هذا فيه عباده وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، البيتوته عباده والرمي عباده. نعم. قال: عفى الله عنك، وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه، ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه وقد تم حجه وعمرته. نعم، إذا كان ما في شعر كالأصلع أو كالحلق في الحج ولا نبت الشعر، يمر الموسى عليه، لأن هذا هو الذي يستطيع، اتقوا الله ما استطعت، والذي يستطيع يمر الموسى عليه.

ذكر دليل الشارح. وهذا هو الصواب، أن طواف الوداع واجب وأنه إذا ترك عليه دم. يقول أن أمر الناس قبل عباس أمر أن يكون آخر من عهد البريد إلا أنه خف عن الحيض، والتخفيف إنما يكون عن الشيء الواجب، ولو كان مستحبا المستحب خفيف فلا يحتاج إلى تخفيف. فلما قال إلا خفف عن الحيض دل على أنه واجب. والقول الثاني لأهل العلم أن طواف الوداع سنة ولا شيء في تركه، لكن هذا ضعيف. الصواب أنه واجب، وهو اللي عليه الفتوى الآن والعمل أنه واجب، إنما ترك عليه دم. نعم. ما ذكر شيء عفى الله عنك. نعم. قال عفى الله عنك على هذا يحتاج إلى دليل. نعم، وقوف الحائض ودعاء يحتاج إلى دليل. نعم.